جلد في باطنه والثقة صاحب الدين ضعيف غاية في الضعف. فهذه هي المصيبة التي نعاني منها هذه الأيام في بلادنا. وأما المصيبة التي أرقت جفون المخلصين فهي ما يحدث في بلاد الشام. بعد أن كنا نفرح بالفتوحات ونسر بإثخان في أعداء الله عز وجل، وإذا بالشيطان يحرش بين المسلمين فتتوجه بنادقهم أسلحتهم إلى صدور بعضهم البعض، وخلال هذين اليومين قتل حوالي 120 شخصا من الطرفين من الأطراف المتنازعة. إن لله وإنا إليه راجعون أمر مؤلم أن ينفر الإنسان من أقاصي البلاد لكي يموت هذه الميتة البئيسة، وأمر مؤلم أن تتوجه أسلحة الإخوة بعض إلى بعض بدل أن تتوجه لأعدائها. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. ففساد ذات البين بين أهل التوحيد ورمي بعضهم البعض بالتهم والتنابز بالألقاب، كل هذا من التحريش بين المؤمنين، وله أسباب وله مقدمات وله حقيقة الأمور لم تأتي هكذا، وليس هذا مجال التفصيل، لكن ذكرناه لأنه مما يؤلم الإنسان المسلم ويؤرق جفنه هذه الأيام. ولعلنا نخصص لهذين الموضوعين درسا خاصا إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما درس اليوم فسنتحدث عن أصلين من أصول الإمام مالك رحمه الله التي ذكرها الناظم رحمة الله عليه الشيخ ابن أبي كف أو ابن أبي قف المحجوبي رحمه الله. وهذان الأصلان هما سد الذرائع والاستصحاب، سد الذرائع والاستصحاب. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وسد أبواب ذرائع الفساد فمالك له على ذاك اجتهاد. هذه رواية من روايات النظم، وفي نسخ أخرى قال: وسد أبواب ذرائع الفساد فمالك له على ذي اعتماد، فمالك له على ذي اعتماد. سد الذرائع يا إخوة معناها الذريعة، يعني الطريق، الطريق التي توصل إلى الشيء، أو الوسيلة التي يتوسل الإنسان بها إلى أمر آخر. يعني هي ليست مقصودة لذاتها ولكنها أمر يذهب إلى أمر آخر. وقد عرفها الإمام أبو الوليد الباجي رحمه الله في إحكام الفصول، وتابعه الإمام أبو الوليد بن رشد الجد ليس الحفيد الفيلسوف، فقال: هي الأشياء التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل محظور. أشياء الظاهر أنها مباحة، لا شيء، لا حرج فيها، ولكن المقصود بها أمر آخر وهو أمر محرم. وقد اشتهر كما يقول الإمام القرافي رحمه الله أن هذا الأصل خاص بمذهب الإمام مالك رحمه الله، وليس هذا بصحيح، فإن جميع العلماء يأخذون بهذا الأصل، وإن كان أكثرهم في ذلك هو الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. لكن مالكا بالغ في هذا الباب كثيرا، ولذلك حرم كثيرا من المعاملات الشرعية في البيوع، حرمها لأنه يرى أنها توصل إلى أمر آخر حرام، معناها هي في ظاهرها لا حرج فيها. وحرم العديد من الأمور لهذا الأصل. وقد ذكر علماؤنا أدلة كثيرة على هذا الأصل، وذهب ابن القيم رحمه الله، ابن القيم الجوزية، في كتاب إعلام موقعين عن رب العالمين أو إعلام موقعين عن رب العالمين، أطال النفس في إثبات هذا الأصل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليها. بمعنى أن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من استقرأها أحكاما كثيرة لم تحرم لذاتها، إنما حرمت لأنها توصل إلى الحرام. فمثلا حرم الله سبحانه وتعالى الزنا، ولأن الزنا حرام فقد حرمت الذرائع التي توصل إليه، فحرم علينا مصافحة المرأة الأجنبية، وحرم عليها مصافحة الرجل الأجنبي، كما أن الشرع حرم الخلوة بالأجنبية، وحرم على المرأة أن تسافر مع غير ذي محرم فوق مسافة يوم وليلة لهذا الأصل. وحرم الشرع على المرأة التبرج وإظهار المفاتن لهذا الأصل. وحرم كثيرا من الأمور التي لها تعلق بهذا المعنى، لأن الأصل هو تحريم الزنا، فالطرق التي توصل إلى الزنا كلها محرمة لهذا السبب. وكذلك يقال في أمور أخرى عديدة حرمها الشرع. وقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فنهانا أن نسب أصنام المشركين وآلهتهم الفاسدة إذا علمنا يقينا أنهم يسبون ربنا عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه. فقيل: يا رسول الله، وهل يلعن الرجل أباه؟ قال: نعم، يلعن أبا الرجل فيلعن أباه، ويسب أمه فيسب أمه، كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا لعن النبي صلى الله عليه وسلم من لعن والد الرجل الآخر لأنه تسبب في لعن والده هو، فهذا من باب سد الذرائع أيضا، هذا من باب سد الذرائع أيضا. والنصوص على ذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم متعددة، تدل على أن هذا الأصل أصل مقرر في الشرع لا شك فيه. فإذا الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى رأى أصلا مقررا في شرع الله فبنى عليه أصولا أخرى أو فروعا أخرى. فمن الأدلة أيضا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. نهى المسلمين عن أن يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، مع أنه في اللغة العربية يعني انتبه لنا عندما نحدثك، وإنما نهاهم عن ذلك لأن اليهود كانوا يقصدون بكلمة راعنا الرعونة، أنه بلغتهم العبرانية راعوني يعني الرعونة والحمق، تعني الرعونة والحمق. فلما كان هذا المعنى الفاسد مقصودا لهؤلاء فقد نهى الشرع عن استخدام هذا اللفظ لهذا المقصد. ومن ذلك ما أخذ به العديد من المعاصرين من هذا النص أنه لا يجوز لنا أن نستخدم كلمة الديمقراطية وإن كنا نقصد معنى صحيحا كالشورى والعدل وإعطاء كل ذي حق حقه، نظرا لأن أصحابها يقصدون بها معنى آخر ويقصدون بها الحاكمية للشعب وترك التحاكم لدين الله سبحانه وتعالى، ويدخلون في هذا المعنى العلمانية وتعطيل كتاب الله سبحانه وتعالى وتعطيل الشريعة الإسلامية. ومن الأدلة على ذلك القصة المشهورة كما في سورة الأعراف: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون يوم سبتهم شرعا إذ يعدون يوم سبتهم. هذه القرية هي قرية أيلة، الآن تقع في فلسطين، أو هي يعني يقال إنها مدينة العقبة في الأردن، وهي يعني عند ملتقى فلسطين والأردن. هؤلاء القوم من بني إسرائيل كانوا ينصبون، كان السبت يحرم عليهم فيه أن يفعلوا أي شيء، فابتلاهم الله بأن السمكة لا تأتيهم إلا يوم السبت، وإذا نصبوا شباكهم في بقية الأيام لا تأتيهم الأسماك. فقرروا أن يحتالوا فينصبون الشباك يوم الجمعة ويتركونها السبت ويأخذونها يوم الأحد، وفي نظرهم أنهم لم يفعلوا حرام إذ تأتيهم يوم سبتهم. فهذه الأسماك كانت تأتيهم يوم سبتهم فيأخذونها يوم الأحد، فسخط الله عليهم ومسخهم قردة وخنازير، مسخهم قردة نظرا لأنهم قصدوا أن يصطادوا السبت، فكان نصبهم الشباك يوم الجمعة ذريعة لاصطيادهم يوم السبت، فكان هذا أصلا من الأصول. ومن ذلك أيضا حديث ابن اللتبية الذي بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأخذ الزكوات، فأهدى له بعض الناس غنما، فلما جاء قال: يا رسول الله هذا لكم وهذا لي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا. الحديث في الصحيح عن أبي حميد الساعي رضي الله عنه، غضب غضبا شديدا وقال: ما بال أحدكم، خطب يعني على الناس وقال: ما بال أحدكم أبعثه على الصدقة فيأتيني ويقول هذا لي وهذا لكم، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أتتي هديته؟ وقال صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول، لأن كل موظف إذا أهديته فهديتك لا تخلو أن تكون رشوة له. فمن أجل ذلك سد هذا الباب اهدي له بعد أن ينصرف من عمله بعد أن لا يكون له عليك سلطة كل من كانت له عليك سلطة وكانت له وظيفة وأهديته فهذه الهدية رشوة لأن حاصلها أنك تقول له قدمني على غيري قدمني على غيري وهذه هي نتيجة الرشوة أوصل السيد محمد فكانت الهدية التي هي مباحة في الأصل محرمة لأنها توصل إلى هذا المعنى المحرم طيب قال أهل العلم الذرائع على ثلاثة أقسام قسم متفق عليه أنه جائز لا حرج فيه وقسم اتفقوا على أنه محرم لا شك في أنه محرم لا خلاف بين العلماء في ذلك والقسم المختلف فيه هو الذي توسع فيه مالك رحمه الله وتوسع فيه الإمام أحمد وخالفهما فيه بقية الناس فأما القسم المحرم يقينا أو إجماعا فكمن يحفر البئر في طرقات الناس فهذه سيسقط فيها الناس ويموتون فهذه محرمة الإجماع ومن ذلك أيضا إلقاء السم في طعام الناس فهذا يعني هذه جريمة هذا قتل للناس ومن ذلك سب الأصنام لمن يعرف أنه سيسب الله سبحانه وتعالى إذن هذه أمور واضحة متفق عليها بين الناس ومنها أيضا يمكن أن نقول الخلوة بالأجنبية فإن هذا منصوص عليه ومنها مصافحة المرأة الأجنبية فإن هذا منصوص عليه ومنها تبرج النساء أمام الرجال فهذا منصوص عليه إذن هذه كلها من الذرائع التي يجب سدها إجماعا لا خلاف بين أهل العلم في ذلك وأما القسم الملغى إجماعا فبناء البيوت بجوار بعضها البعض فإن هذا مدعاة لأن يلتقي الشباب بالشابات ويقعوا في الفساد والمنكر لكن هذا الأمر ملغى طبعا لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يعيش الناس إلا بهذا الطريق وعلى الرجال يغضوا أبصارهم وعلى النساء يتقين الله ويتستر واضح يا إخوة؟ ومن ذلك زراعة العنب وأنواع من الفواكه وما إلى ذلك مع أنه يحتمل أن يصنع منها الخمر لكن ما أن هذا الأمر مستبعد وأنه يمكننا أن نصنع بها أمورا أخرى كثيرة فإذا لا يلتفت إلى هذا الأمر ومن ذلك بيع السكاكين والآلات الحادة مع أنه يمكن للإنسان أن يقتل إنسانا معصوم الدم بتلك المواد بتلك الأدوات الحادة لكن حيث إن هذا الأمر ليس هو المقصود وهو أمر بعيد ولا يعني تنصرف الأذهان إليه فإذا جاز للناس أن يبيعوا هذه الأمور والقسم الأخير المختلف فيه فهو القسم الذي أكثر الإمام مالك رحمه الله منه ويدخل كلامه كثيرا في البيوع والمعاملات وما إلى ذلك مثل بيوع الآجال ما هي بيوع الآجال يدخل فيها صور عديدة منها ما سمي بيع العينة بيع العينة وقد استدل الإمام مالك رحمه الله بقصة زيد بن أرقم أن مولاة له جاءت إلى أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها فقالت إني بعت زيد بن أرقم جارية لي ب800 درهم آجلا واشتريتها منه ب600 عاجلا باعت جارية له أو عبدا ب800 دينار آجل يعني أخذت العبد أو اشترت عفوا هي بتاعت اشترت العبد وقالت له بعد أشهر سأدفع لك 800 دينار ثم ظهر لها أن تشتريه ثانية لكن عاجلا فأخذته يعني باعته من جديد ودفعت في يعني في ثمنه 600 عاجلا فاستلمها عاجلا فمعنى ذلك يعني استلمت عاجلا فمعنى ذلك أنها أسلفته 600 وسيرجعها بثمانية 800 واضح؟ وهذا يكون كثيرا فلذلك الإمام مالك رحمه الله منع كل هذه البيوع ويدخل في ذلك تحريم بيع ما يسمى اليوم بيع المرابحة للآمر بالشراء فإنه في مذهب الإمام مالك يعني غير صحيح يعني بيع فاسد أنه أنت تقول لفلان اشتري لي تلك الدار وأنا سأربحك فيها فيشتريها بألف وتشتريها منه بألف ومئتين فكأنه أسلفك ألفا وأخذ بدلها ألفا ومئتين واضح؟ فمالك رحمه الله لما نظر لهذه المقاصد منع هذه الأنواع من البيوع والإمام الشافعي وأبو حنيفة وغيرهم من العلماء قالوا لا هذا بيع شرعي ولا حرج فيه ولأي إنسان يبيع ويشتري كما شاء ما دام البيع لم يدخله غرر أو شيء من هذه الأمور واضح؟ فهذه من الصورة التي أكثر الإمام مالك رحمه الله من التضييق فيها لأجل هذا الأصل وإذا وفق الله سبحانه وتعالى ودرسنا هذه الأبواب فسيظهر لنا هذا الأصل الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله ومن ذلك أن الإمام مالك رحمه الله نهى أن تصام الست من شوال مباشرة بعد رمضان وأمر أن تؤخر وتفرق قال لأنه عما قريب سيظن الجهال أن رمضان 36 يوما يرون 30 يوما ثم تتوقف يوم واحد ثم تكمل الست بعده يقول رمضان 36 يوما قال الحافظ العظيم المنذري وقد حدث هذا في بلاد العجم فكانوا يرون أن رمضان فكانوا لا يعيدون إلا بعد 36 يوما وأيضا نهى الإمام مالك أن يلتزم إمام الجمعة قراءة سورة وهذا كثير عند الإمام مالك في غير البيوع أيضا يخشى أن يظن الناس السنة فرضا ولذلك تشدد في هذا الأصل حتى ظن بعض من لا علم لديه أن الإمام مالك ينهى عن السنن وليس هذا بصحيح إنما ينهى عن التزامها دائما حتى يظن الجاهل أنها فريضة ومثل ذلك نهيه عن التزام أي عمل من أعمال حتى لا يصبح بدعة ويظن الناس أنه سنة فهذا الأصل أصل عظيم عند الإمام مالك وهو مستمد من الأصول الشرعية المعروفة المعتمدة التي يقول بها جمهور العلماء لكنهم قد لا يطبقون أو لا يتشددون تشدد الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى اللهم صل على سيدنا محمد فهذا من الأمور التي تتعلق بهذا الباب من الأدلة أيضا ما استدل به أبو الوليد الباجي وغيره على هذا الأصل أن الله سبحانه وتعالى قال ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار إلا كتب لهم به عمل صالح فجعل هذه الأعمال أسبابا في الأجر قال علماؤنا رحمه الله كما أن الشرع أمر بسد الذرائع إلى الأمر المحرم فقد أمر بفتحها إلى الأمر الواجب أو المسفد فالذريعة إلى الأمر الواجب واجبة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والذريعة إلى المستحب مستحبة، والذريعة إلى المباح مباح، إلا أن ينوي مع ذلك أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يفعله. بمعنى أنه إذا أراد أن يأكل طعاما معينا بقصد أن يتقوى على طاعة الله فهو مأجور، وإذا نام بقصد أن يرتاح لكي يجتهد من جديد في العبادة أو في التصنيف أو في نفع الناس فهو مأجور بهذه النية. يعني فكما ذكرت لكم، كما أن سد الذرائع إلى الشر واجب، فكذلك فتح الذرائع إلى الخير الواجب فهو واجب. والله تبارك وتعالى أعلم. الأصل الثاني الذي تطرق إليه المصنف رحمه الله تبارك وتعالى هذا اليوم هو الاستصحاب. قال رحمه الله: وحجة لديه الاستصحاب، ورأيه في ذاك لا يعاب. وحجة لديه الاستصحاب ورأيه في ذاك لا يعاب، يعني أن من حجج الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى الاستصحاب. ومعنى الاستصحاب مأخوذ من الصحبة، وهو استفعال بمعنى ملازمة الشيء، وعرفها علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى بقولهم: إن الاستصحاب هو استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا. استدامة ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا، يعني بقاء الأمر على ما كان عليه. وقد ذكر العلماء أنه ينقسم إلى عدة أقسام، منهم من قسموا إلى 5 أقسام، منهم من قسموا إلى 4، منهم من قسموا إلى 2، إلى قسمين. فنحن نذكر هنا، نقول إنه في الجملة ممكن أن يكون 4 أقسام، يمكن أن يكون 4 أقسام. القسم الأول هو استصحاب العدم، وهو البراءة الأصلية. ما هي البراءة الأصلية؟ هل الأصل في الأشياء الإباحة؟ أم الأصل في الأشياء التحريم؟ أم الأصل في الأشياء التوقف؟ حقيقة يا إخوة، الذي يذكر العديد من أصحابنا وينسبونه إلى المتقدمين هو أن الأصل في الأشياء الإباحة. واضح؟ يعني أي شيء استشكل عليك هل هو حلال أم حرام فالأصل فيه أنه حلال حتى يثبت العكس. إذا تستصحب البراءة الأصلية لقول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال: فامتن الله سبحانه وتعالى على الناس بخلق ما في الأرض جميعا، ومن كمال المنة أنه أحلها لنا. ما معنى أنه خلقها لنا؟ إلا أنها حلال. ولكن الذي يظهر من كلام الإمام أبي الوليد الباجي رحمه الله في إحكام الفصول، الذي يظهر من كلامه أنه يرى التوقف، بمعنى أنه إذا قلنا لك هل هذا الأمر حلال أم حرام، تقول: الله أعلم، حتى يأتي نص، فإن جاء نص علمنا أنه حلال، وإلا فنتوقف، لا أقول حلال ولا أقول حرام. وقال آخرون، ومنهم أبو بكر الأبهري وأبو الفرج الليثي من كبار أصحابنا، قال أبو الفرج يخالف أبا بكر الأبهري، ماذا يقول أبو بكر العماري؟ يقول الأصل في هذه في الأشياء التحريم. قال ألا ترون قول الله سبحانه وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، أحل لكم كذا وكذا، أحل لكم كذا وكذا، معناها كانت حرام فأحلها الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي قاله الإمام الأبهري رحمه الله فيه نظر، لأنه من جنس قول الله سبحانه وتعالى: ووجدك ضالا فهدى. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم ضالا؟ ومن جنس قول الله سبحانه وتعالى: الذي وضع عنك، ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم وزر أو زار كان له أوزار وذنوب ومعاصي فوضع الله عز وجل عنه؟ فكلام الجمهور أقوى حقيقة، وإن كان هذا الأصل وهو أصل سد الذرائع أخذ به أصحابنا، عفوا استصحاب، أخذ به أصحابنا وأخذ به الحنابلة أو الشافعية، وأما الأحناف توقفوا فيه، خاصة المتقدمون منهم، خاصة المتقدمين منهم، والمتأخرون أخذوا به لكن بظروف، بضوابط وشروط. ومن أوسع الآخذين به الظاهرين، الظاهرية توسعوا في الأخذ بالبراءة الأصلية. وهنا الحقيقة يا إخوة مسألة، وهي أن الاستصحاب هل هو أصل قائم بذاته أم هو أمر لا نأخذ به إلا عندما ننتهي من النظر في الأدلة؟ إذا انتهينا من النظر في الأهلة والأدلة، عفوا في الأدلة، وقارنا ورأينا ثم لم نجد شيئا، نقول أصل في الشيء. ولذلك إذا كان الأصل في الأشياء الإباحة و سنتطرق أيضا إلى الأنواع الأخرى من الاستصحاب، فلأننا لم نجد دليلا نحرم به أو نقول إنه مكروه أو نقول إنه واجب، فنقول نبقى على الاستصحاب، سواء كان في التحليل أم تحريم أم غير ذلك من الأمور. إذن الاستصحاب آخر الأمور التي يفزع إليها الفقيه، ليس من الأمور التي يقول بها ابتداء. ولذلك إذا جاء إنسان وقال إننا نرى أن الشيء الفلاني حلال لأن الأصل في الأشياء الإباحة، نقول له: أنت قد جهلت القاعدة، الأصل في الأشياء الإباحة، إذا بحثت فلم تجد إلا هذا الأصل، ولكن إذا نظرت فرأيت أمور أخرى في كتاب الله تدل على أنه حرام، أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من القياس الجلي الصريح صحيح، فإذا تقول بذلك. فإذا البراءة الأصلية هي هذه. والقسم الثاني من أقسام استصحاب، من أقسام الاستصحاب، واستصحاب ما دل عليه الشرع حتى ينفى. ومعنى ذلك أنه إذا دل الشرع على شيء فإننا لا نلغيه إلا بدليل صريح يلغيه. فإذا كنا نعلم أنك مديون وأن ذمتك مشغولة بدين معين، فلا نسقط عنك هذا الدين حتى تأتينا ببرهان أنك قد صرفته وأديته لأهله، وإلا فإنك مسؤول عن هذا الدين حتى ترده لأصحابه ببينة ودليل. واضح يا أخو؟ يعني هذا الأمر واضح؟ هل فهمتم هذه النقطة؟ إنسان مديون، مديون، هل نقول ذمته خلاص ذمته بريئة من غير اي دليل ولا برهان، ام الاصل استصحاب انه مديون حتى ياتي حتى نعلم انه قد قضى دينه؟ الاصل انه مديون حتى ياتينا نص يدل على ان ذمته قد برئت بشهاده او ببرهان. ويدخل في هذا ايضا النكاح. الاصل اننا اذا علمنا ان امراه متزوجه اننا لا نزوجها لغير زوجها حتى تاتينا ببرهان ان قد تطلقت او مات زوجها، والا فالاصل انها متزوجه ونستصحب هذا الاصل. وايضا اذا سافر الرجل وبحثت عنه زوجته فلم تجد، فالاصل انه حي حتى ياتينا الدليل انه قد مات. واضح يا اخوه؟ ونقول ايضا اذا علمنا رجلا مسلما فالاصل انه مسلم حتى نعلم بدليل قاطع بين انه قد ترك الاسلام. وكذلك اذا علمنا رجلا كافرا فالاصل انه كافر حتى ياتي برهان صريح صحيح انه قد دخل في دين الله واسلم. مع ان احتمال انه قد اسلم احتمال وارد، واضح؟ واحتمال ان الاخر قد كفر احتمال وارد، لكن الاصل استصحاب. نستصحب الاصل حتى ياتينا دليل يدل على عكسه. واضح يا اخوان؟ ولذلك لو ان انسانا قال انا والله احتمل ان فلان قد اسلم قبل موته، وهذا ينبني عليه امور كثيره. ينبني عليه انه اذا كان اهله غير مسلمين ان لا يتوارث، وينبني عليه اننا نصلي عليه ونترحم عليه وندفنه مقابر المسلمين ونغسله وما الى ذلك من الامور التي هي من فروض الكفايه. فاذا هل يجوز للانسان ان يطبق هذه الامور من مجرد احتمال؟ هو احتمال يعني من ناحيه النظريه وارد، لكن الاصل هو استصحاب الاصل، وهو انه مات على كفر فيبقى على كفر حتى ياتي الدليل على ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد. ومن الاستصحاب استصحاب العموم، فإذا دل الدليل على أن الحكم الفلاني عام على الناس جميعا لا يجوز لنا أن نخصص الحكم إلا بدليل، وإلا فالأصل أن العام يسري على جميع أفراده. ومن ذلك استصحاب الإجماع، وهذا فيه خلاف بين العلماء لكن يقول به أصحابنا في يقول به أصحابنا في التيمم مثلا، يقولون إن المتيمم بإجماع الناس طاهر فلا نرفع عنه أحكام الطهارة، يعني وإذا دخل الصلاة فقد دخل وهو طاهر بهذا التيمم، فحتى لو وجد الماء نقول إنه قد دخل طاهرا فيستتم صلاته حتى ينتهي منها، لأنه لنا نستصحب الطهارة التي دخل بها الصلاة. هذا ما يتعلق بأحكام الاستصحاب، ومع هذه الأمثلة ونكتفي بهذا اليوم إن شاء الله. استصحاب الإجماع. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.